بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بولاقة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوه إلينا سلسا عذبا. حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، آمين آمين. وبعد، فأحيي الحضور الكريم بتحية الإسلام العظيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم. وإن كان ليس من حق الضيف أن يرحب بمضيفه، لكنه المقام. أرحب بكم في بيت من بيوت الله حول مائدة القرآن التي هي مأدبة الله كما سماها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هذه المأدبة التي دعانا، هذه المأدبة التي دعانا إليها ربنا ليكرمنا ويعلمنا ويزكينا ويجملنا بزكي المكارم والأخلاق، وذلك حين قال لنا أو قرأنا في المتنزل من كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في إشارة قوية إلى قرب هذه الهداية وكونها متيسرة وفي المتناول. دل على ذلك استعمال إشارة القرب، إشارة بالقرب، إن هذا، على خلاف ما في فاتحة البقرة: ذلك الكتاب، فهذاك مقام وهذا مقام. المقام هنا مقام الاستحتات لمد اليد للهداية، إن هذا القرآن قريب منكم، ولم يقل ذلك. ومراعاة المقام شرط في بلاغة الكلام كما يقول أئمة البلاغة والبيان، والقرآن قمة هذا البيان وألموذجه الأعلى الذي لا يسامى بل ولا يتجاوز أبدا، فضلا عن أن يتجاوز. دعانا ربنا إلى مأدوبته حين قال منبها على مناط الشرف والمجد لأمة الكتاب: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وفيه صفعة قوية، فيه تحميل المسؤولية الذين أضاعوا الشرف، شرفهم بتضييع هذا الكتاب، تضييع مبادئه، مناهجه، مسالكه، في النظر، في التصور، في التقويم، في التعيير. وإنه لذكر لك شرف، ولقومك وسوف تسألون عن هذا الشرف. هل حرصتموه؟ هل أقمتموه؟ هل دافعتم وذلتم عن حياضه؟ أم تركتموه؟ ويشير إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع به الذين رفعوه ويضع به الذين وضعوه. دعانا ربنا إلى مأدبته حين نبهنا مرشدا إلى مفتاح الوصول إلى بركات الكتاب وفتح خزائن معارفه ومكارمه، في قوله تبارك وتعالى: كتاب، أي كتاب، أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فلا سبيل لمد اليد والتماس البركات من هذا الكتاب من غير باب التدبر، كما عتب علينا ربنا ولاح باللائمة، نحى باللائمة على الذين لا يتدبرون، ونعتهم بمدمة غاية في السوء: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلوب المقفلة، الملكات المعطلة من أصحابها تحول بينهم وبين الفهم في هذا الكتاب. وإذا كانت المآدب كما يقولون في الأمثال السائرة على قدر الآدب، الآدب هو الذي يدعوك للكرامة، يقول أحد الشعراء من شعر الجاهلي الذي في ديوان العرب: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا نرى الآدب فينا ينتقر. احنا الإنسان يعز عليه في فصول الشتاء أن يضيف الناس ويقول أنا في المشتات في فصول الشتية أدعو الجفلة، معنى الدعوة العامة، لا أنتقر وأنتقي ضيوفي، بل أدعو الجفلة، لا أرى الآدب فينا ينتقر. أي يختار من يضيفهم ويكرمه. الآدب يعني الداعي إلى المأدوبة. المآدب على قدر الآدب، والآدب هنا من؟ في مأدوبة الله، إنه الله الغني الحميد. فإذا تخيل معي أخي المؤمن ماذا سيقدم لك من يد الغني الحميد في مأدوبة تحت إشرافه، استعملوا الألفاظ الصحفية الإذاعية، إنه باختصار يقدم لك شيئا اسمه روحا من أمره، على طبق من مادة نور من سر هدايته. يفصح عن ذلك قول ربنا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. انتبهوا معي لهذه الخاصيتين في توصيف الكتاب والكشف عن ماهيته وحقيقته وسره. فالروح بها تصحو الضمائر وتبعث الهمم، لا يمكن إنسان أن يفعل بغير روح، بغير همة، بغير عزيمة. وخلاف الروح ضعف وخوار في العزيمة وموات. بغير روح لا يكون حراك، وبغير نور لا يتم إدراك. ومن هذين يدخل علينا من الجهتين الفت في عضد الروح حتى تضعف بأسباب وبفتح أبواب، والإدراك حتى ينحرف وينصرف عن سواء المنهج السوي في سلامة النظر. مأدوبة الله تقدم لك أخي المؤمن روحا يبعث الموات موات روحك، وتمد لك نورا ينير الدرب بين يديك. فهل تمد يدك لهذا الكنز الإلهي؟ الجواب: أنوب عنكم، بقولة الشاطبي رحمه الله: إليك يدي منك الأيادي تمدها أزرني، فلا أجري بزور فأخطل، أمين وأمن للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. نمد أيدينا لأيادي الله الفاضلة العليا، وفي قمتها المنة بهذا الكتاب. ولذلك الله حمد نفسه بنفسه على إنزال الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. تولى الحمد عنا إذ علم عجزنا عن حمده، وعلمنا صيغة تفصح عن هذا العجز: الحمد لله. ويواسينا البلاغيون حين يقولون: خبر يراد به الإنشاء، معنى نحمد الله على ذلك. نقول الله حمد، كما أن في صيغتنا للصلاة اللهم صل على محمد وعلى آله، اللهم تولى هذه الصلاة أنت، عز في مقام الثناء على نبيه وعز في مقام حمده. والعرفان بهذا العز مقدمة الولوج، بل مقدمة العروج. أول ما يلفت نظر المقبل على هذه المأدوبة لفت نظر المتدبر لهذا الكتاب، وأنا أقتصر على هذا المدخل لأن هذه المجالس محكومة بالنسق، محكومة بمسائل، ومن المفيد أن تكون كذلك. يلفت نظر المتدبر استهلالان لهذا الكتاب، استهلال وحي فرقانه واستهلال فصول وحي كتابه، وإن شاء الله معنا على الامتداد سنقترب من بعضنا، لأن هذه المصطلحات لم تزول، ستزول إن شاء الله بالاستهلاء قريبا قريبا. الاستهلال الأول هو ما افتتح به الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وحي الذي يسمى بوحي الفرقان، لأن القرآن تنزل فرقانا ودون بين يدي رسول الله كتابا وديوانا وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بنيانه وصرحه بجهاده وسنانه وبيانه صلى الله عليه وعلى. الاستهلال أول فوز من آيات الكتاب الفرقان، كتاب الفرقان أو الفرقان وحي الفرقان، قول الله تبارك وتعالى لنبيه في خطاب خاص مباشر تجتمع فيه خطاب التكوين وخطاب الشرع، اقرأ باسم ربك، كن قارئا بالمعجزة، كلمة يحملها ملك هو جبريل روح القدس، وهي من كلمة الله لتفعل فعلها في صدر رسول الله وقلبه. كن قارئا بالمعجزة، والحملنا على التشريع استعد للتلقي، ويطلق الفعل على المبشر كذا على مقربين وناشري، يطلق الفعل أحيانا ويورد به مقاربته، استعد للتلقي. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم كما يبدو في قصة بدء الوحي صحيح البخاري وغيره النبي حملها على ظاهرها اقرأ، هو يعلم من نفسه أنه ليس بقارئ، فقال ما أنا بقارئ، لا تأبيا وامتناعا تمنعا، ولكن حكاية لحاله، والله يريد منه أن يفضح هذه الحال ويجلي عنها، حتى إذا تأكد من أنه ليس منه شيء جاء المدد وصح السند. ما أنا بقارئ، إنما أنا رجل أمي أربعون سنة لا أكتب في كتاب ولا أقرأ من كتاب. جبريل يريد منه أن يقول استعد لتقرأ لتتلقى لتكون حافظا، والقارئ يطلق في لغة العرب ويرد في لغة القرآن ويرد به الحافظ، وفي كثير من الموارد يلتبس القارئ بالحافظ، وكثير في أحاديث الفضائل يا أمكم أقرأكم، وش الذي يجود القراء ولا الحافظ؟ الحافظ. بل كان يطلق القارئ على العارف بالكتاب حفظا وتأويلا، استقال الإمام مالك وقت سئل يا أمكم أقرأكم قال أفقهكم. وقراءة لا تورث الفقه، قراءة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني من تأويلاتها، أي مجرد قراءة أمنية تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لقى حمام المقازير، تمنى قرأ وما أصنع من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنية، أي قرأ. فالوقوف عند مستوى إغراء الكلمات على اللسان أمية لا تليق بالمتصل بالكتاب، لا يعلمون الكتاب، كان في أهل الكتاب فهي تعريض بمن سيكون حالهم على حاله. قال صلى الله عليه وسلم لستبعن سنن من قبلكم يحذر من مسالك من ضلوا من أهل الكتاب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، كتاب يفتتح بمفتاح المعرفة اللي هو القراءة، اقرأ وتكرر اقرأ وربك الأكرم. المعرفة أولا وسيلتها القراءة، كتاب يفتتح بالقراءة وسيلة للعلم، العلم الصحيح، وتسمى جملته بناء على فاتحة الوحي الفرقاني قرآنا، فاتحته اقرأ باسم ربك وهو كله قرآن، والقرآن فعلان مصدر كغفران، أي القراءة، الكتاب اسمه القراءة، اقرأ والكتاب كله اسمه القراءة لأنه هو الجدير بأن يقرأ. واحتل يفوتني التنبيه على سر الاستهلال القراءة إضافة إلى التنويه بقضية العلم ابتداء، ومنبع للإمام البخاري في صدر كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل لقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم في أجل قضية وهي قضية التوحيد، فما بالك بما دونها. اعلم، اعلم ليكون إيمانك على وجه الصواب، نيت أيضا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، فرتب المدارج على ما ينبغي به أن يكون عليه التلقي، العلم فالإيمان فالإخبات. اقرأ باسم ربك، القراءة يقولها للعلم، يفيد هذا التعليق القراءة باسم الرب أن تربيتك لا تتيسر من غير مدخل العلم والمعرفة. اقرأ لتتربى، لابد أن يكون للعلم غاية، وغاية شريفة وعالية تناسبه. اقرأ فإبراز عنوان الربوبية اسم الربون في تعليق مطلب القراءة لإشارة إلى هذا المعنى. اقرأ باسم الذي رباك وخلقك، اقرأ لتتربى بهذه القراءة. ويؤيد ذلك أو يقويه ما بعدها من قوله تعالى وربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فوصف الله بالخالق والتنصيص على منشأ الخلق من علق، دم متجمد عفن متعلق بالرحم، منه كان هذا الخلق السوي بتربية الله في أطوار، وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. إشارة إلى مسألتين، أن بهذا العلم تكتمل في سرك كما اكتملت بخلق الله في صورتك، فالذي كملك وسواك صورة هو الذي أنزل إليك هذا القرآن ليكملك سيرة لتجمع بين الكمالين وبين الحسنيين. والإشارة إلى العلق أنا شيء وضيع ورديء وتريد أن تتخلص منه لو رأيته أو مس ثوبك تطهر منه، ثم رفع خسيستك بهذا الخلق السوي خلق فسواه، أنزل إليك الكتاب أيضا ليرفعك. ويقول الله في وصف الكتاب: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فدونكم طلب العلو الذي وصف للكتاب، وطلب الحكمة التي هي ثمرة للكتاب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وفي إشارة إلى شيء آخر، وهو أنه بالعلم يولد الإنسان ميلادا آخر، ميلادا جديدا. بالعلم تولد ميلادا وتخلق خلقا آخر جديدا. فلذلك الإنسان إذا لم يتعلم علم الإيمان وعلم البرهان وعلم القرآن، يعني بعلم القرآن الوقوف على آيات الله في الكون، فإنه يظل إدراكه محصورا فيما يشبه أن يكون إدراكا حيوانيا، ويكون رعيه كوعيه سياني، رعي في الكلاء القريب، وفمه إلى الأرض. ومما ميز الله به الإنسان في صورته ليدل على ما يراد له من سيرته هو أنه خلق منتصبا وحده، نظره إلى السماء وراحته في النظر في هذا العلو، في حين خلق البهيم مكبا لأن غايته الأرض. فلا تجعل غايتك كذلك ليصدق عليك قول ربك: أفمن يمشي مكبا على وجهه كحال الحيوان البهيم عزكم الله كلبا وغيره، يمشي مكبا نظره في الأرض ورعيه من كلائها، وطالب حيوانية كما هو طابع العصر. إلا من رحم ربك، اللهم ارحمنا برحمتك، افتح لنا أبواب هدايتك، شرع لنا من بشائر خيرك وهدايتك، ولي ذلك والقادر عليه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وفيه إدانة صريحة للذين يقرؤون بغير اسم الله أو يمدون أيديهم لاستلام مناهج من غير اليد التي استلموا منها وجودهم. من استلمت وجودك؟ من يد الله. ما الذي أوجدك؟ الله. إذن هو العليم بك، وما يصلحك ويصلح لك ألا يعلم من خلق؟ هو اللصي. فكيف إذا تأخذ مناهج حياتك من غير الله؟ مد يدك لتقرأ هذا الكتاب الذي هو خطاب الله إليك المفصح عن مراده منك. اقرأ لتكرم بحلية التقوى وحلية الكمال في التزكية، ربك الأكرم. والمدخل إلى ذلك العلم الذي يوقفك عليه، العلم الذي به تتربى وتتزكى وتكتسب الفضائل وتعرف من أنت ولم وجدت وما دورك وما وظيفتك وأين موقعك في عالم الإصلاح. استهلال الوحي القرآني فرقانا بيقرأ فيه التنبيه إلى هذه المعاني كلها في الزوايا خبايا كما يقولون. استهلال فصول الكتاب باستهلال آخر هو في معنى الاستهلال الفرقاني. كل فصل أي كل صورة من فصول الكتاب مستهلة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، إلى صورة الناس عدا براءة. وبراءة عوضت كما يقول أهل العلم ببسملة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فحصل أن عدد الفصول 114 على عدد مستهلت به 114. سبحان الله، فصول بسم الله الرحمن الرحيم 113، هذه عوضت به ببسملة كتاب سليمان كتاب النبي وإنما أخليت هناك لمعاني إن شاء الله تأتي حين يكون المحور براءة. هذه الفصولات الاستهلال بسم الله الرحمن الرحيم هو في معنى قرأ باسم ربك، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الرحيم خالق، الرحيم معلم، لأن الرحمة الإحسان إلى الغير بما به كماله وسد خلاته. وفي العنوانة بهذا الاسم تنبيهون على مسألتين، بسم الله الرحمن الرحيم تقدير متعلق جار والمجرور ومتأخر كما يقول العلم لفادة الحصر، بسم الله لا بسم غيره، اقرأ ويقدر اقرأ هنا لأن المقام مقام تلاوة بصددها. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ مباشر هذه القراءة، لا باسم غيره، في توحيد البدء باسم الله تبارك وتعالى وتوصيفه بالرحمن الرحيم، ففي تنبيه على مسألة قلت العلم والرحمة، في العلم والرحمة قالوا العلمي تنبيه لأن الكتاب في استهلاله الأول معرفة اقرأ، وفي استهلاله الثاني تنبه للمثل الأعلى ممثلا في الله الرحمن الرحيم، والذي بمقتضى هذه الرحمة التي تسمى بها الرحمن الرحيم علم القرآن وخلق الإنسان ومن عليه بغاية الإحسان وغاية الامتنان، كتاب مبدأه ومستهله المعرفة وموضوعه وغايته ومقصده الرحمة، رسالة لا يزايد أحد على كمالها حين تكون بهذا النحت، وشاهد وجوه الطاعنين على كتاب ربنا اتهاما له بخلاف الرحمة وخلاف الرفق وخلاف إسعاد هذا الإنسان. كل فصول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ولا مرة بسم الله العزيز الجبار، كلها بسم الله الرحمن الرحيم. لابد من فهم أسرار التكرار في هذه الفصول. ورب قائل يقول الرحمة إلى المعرفة هي توصلها، قلت لكم مدخل العلم والغاية الرحمة، لأن علم لا تصل به إلى مقام أن تحسن إلى نفسك وإلى غيرك في مقامات الإحسان كلها، ما هو علم، وعلم لا ينفع إذن لأنه لا يوصل. هذا الكمال المزدوج الذي يجمع هذا الزوج الكمالي، نجد الله تبارك وتعالى وصف في ضراعة حملة العرش وهم هم قربا من ربنا جل وعلا وعلما بجلاله وجماله، يقولون يقول الله عنه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قائلين اقتطان ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. فالله الذي له المثل الأعلى في السماوات كمالاته ترجع لهذين الكمالين، منتهى العلم وشمول الرحمة، إحاطة العلم وشمول الرحمة، ولذلك توسلوا بها في مقام دفع المؤاخذة عن الجناة من أهل الإيمان مذنبين. ربنا وسعت كل شيء رحمة، أي وسع علمك كل شيء وأحاط به ووسعت رحمتك، فهذا من تمييز المحول كما هو معروف، حول فيه تمييز عن فاعله، وسعت كل شيء رحمة أي وسعت رحمتك كل شيء. وليس هذا فقط يعني في جانب الله جل جلاله، بل في جانب الكمال كمال العباد. فربنا تبارك وتعالى حين أراد أن ينوه بمقام الخضر أو الخضر قال لموسى عبدا من عبادنا، فوجد عبدا من عبادنا كيف هو آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فانبه على أن هذا الكمال البشرية بمقامه من الجهتين علما ورحمة. وتجلى ذلك في القصة، والمتتبع لها المتدبر يرى آيات الرفق في الخضير وآيات المعرفة التي لم يصل موسى لإدراكها، لأن الله علمه علما لا يعلمه الخضر كما علم الخضر علما لا يعرفه الخضر. وكل من علم الله يغترف. ومشهد لا ننساه في قصة الخضير من صحيح البخاري لما ركب السفينة معه، سفينة المساكين في البحر الذي يعملون في البحر، سقط طائر، هبط طائر في البحر فنقر بمنقاره من مائه ثم طار. فقال الخضر لموسى: يا موسى، أتدري علمي وعلمك، علمي وعلمك إلى علم الله إيه نسبتهم؟ فسكت موسى فقال: مقدار ما حمل هذا الطائر بمنقاره من ماء البحر. علم الخضر إلى علم موسى هباء. ترى مشهد استغراق في تصور سعة علم الله وسعة رحمته بالدار. إذن أركز، استهلالان يستوقفان المتدبر: استهلال الوحي الفرقاني بقرأ باسم ربك، واستهلال الوحي الكتابي أي فصوله ببسم الله الرحمن الرحيم، والجمع بين الرحمة والعلم للإذان بمراجع الكمال كل في مقامه، كمال الإله الذي له المتعة والكمال البشري المطلوب الذي هو قمة التزكية. قد أفلح من زكاها أي بالعلم والرحمة. يقول لك شو هذا الآن سنذكر العمل ويتعبير. اخترنا تعبير القرآن الآن لأن الذي يعمل بعلمه مرحوم ولا لا؟ بذلك يتزكى. هذا تجلي من تجليات الرحمة، لأن الرحمة أوسع فيدخل فيها التعليم وغيره، يدخل فيها أشياء أخرى هي من قبيل تجليات المرحمة. ثم شيء آخر يقف المتدبر عنده، وهو أن هذا الكتاب في جملته بل في تفاصيله هو آية في نفسه، بمعنى لا يحتاج إلى شاهد منفصل يؤكد كونه آية. فاجتمع في القرآن كونه رسالة وكونه آية هذه الرسالة. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فلذلك دامت معجزة هذا الكتاب في حين انقطعت معجزات سائر الأنبياء بموته. ولذلك نص الله يقول: إنما كان الذي إن أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، ما من نبي إلا وأوتي أو أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فلم يكن مع رسول الله من آيات صديق للكتاب مباشرة وقوية وحجة في بابها ملزمة منفصلة. لم يكن له عصا كعصا موسى، ولا يد بيضاء كيده، ولا ما كان لغيره من الأنبياء. ماشي ليس له هذه الآيات الفارقة المصدقة، نعم موجودة، ولكن الآية الكبرى على صدق هذه الرسالة هو الرسالة نفسها. لم له نيفت معجزته على الألف كما قال ابن حزم في مختصر سيره، ولكن آية هذا الكتاب العظمى هو الكتاب نفسه. أولم يكفهم أن أنزلنا عليه كتابا يتلى عليه. فلذلك حين كانوا يقترحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم آيات مادية في مقامها التحدي، كانت تجي آيات التحدي بالقرآن ويصرفون عن الآية المادية، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أي ذهب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل لهم في الجواب على هذه المقترحات: سبحان ربي، لست إلها خالقا، ولا منه، ليس هذا من وظيفتي، سبحان ربي ونزه الله، رجعلوني في موضع الخالق بالتكوين، هل كنت إلا بشرا ولست إلها خالقا، ولكن الفائقية اللي هي الخصم رسولا. فدل على وظيفته ونبه على أنه ليس من خاصيته ما ومن خاصية الربوبية، خواص الربوبية لله. سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وعجيب الأمر هذه الآيات في سورة الإسراء كيف صدرت بآية العروج إلى السماوات، أعطاها لله بلا طلب، وحين اقترح عليه أن يعرج قل سبحان ربي كنت، لأن الذي أسرى به من غير أن يستشيره في ذلك إكراما له حين اشتد الأذى به صلى الله عليه وسلم على، فلذلك صدرت هذه السورة بالتسبيح سبحان الذي أسرى بعبده، دل على عظمة الفعل لإلهي، على معجزة الخرق، كيف ينتقل هذا الجسد البشري والمحمدي صلى الله عليه صاحبه في هذه الآفاق مخترقا، مسافات ضوئية ولا من يحصين إلا عصمة الله وتحصينه، كيف انطلق إلى هناك حيث لا وراء، هناك كيف بين يدي الله جل في علاه. القرآن آية في نفسه لأنه نور، ومن أي جهة نظرت إليه دلك عليه، لأنه كلمة الله، إلهي المصدر. والذي انتهى إلى شك أو ريب أو تردد فإنما أتي من قبل مسألتين: إما عدم نصحه في القصد، والأغراض أمراض كما يقولون يا صوارف، وإما عدد امتلاك الأدوات التي توصله إلى فهم الآية واستغلالها، من قصورين. فإذا القرآن حين نوه بنفسه في مطلع القرآن به في مطلع سورة البقرة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فنفى أن يكون فيه شك في مصدريته أو في الحق الذي جاء به أو في كونه إلهيا، كلمة الله. ولكن هل هذا فيه نفي للذين يرتابون وهم كتر في كل زمان؟ نزلوا منزلة العدم، لأن الآفة آتية منهم لا منه. فلذلك قال الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، استعداد قابل، والذين لا يؤمنون هو نفسه واحد، في آذانهم مقر وهو عليهم عامى، الفاعل واحد والقابل مختلف، فاختلف الأطر. اقرأوا هذا فيؤمن، ويقرأوا هذا فيزداد ضلالا، إذ يكفر مع كل بينة. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمز، وينكر الفم طعم الماء من سقم، ومن يكد فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. الماء في نفسه زلال، والشمس شمس، ولكن بالعين داء وبالفم سقم، فكان الأثر مختلف. فلذلك القرآن شرط لكي يصل الإنسان إلى هداية القرآن أن يدخل إليه من باب تدبره، هو المطلوب، وهو فريضة وليس فضيلة، فرض كما الصلاة، ونحن مقصرون في هذا الفرض أيما تقصير في كل شيء، في مناهجنا، في مجالسنا، في مجامعنا، سنة التدبر، مجالس التدبر راحت. صحيح مسلم: مجتمع قوم في بيت موسى الله يتلون كتاب الله فقط، ويتدارسونه بينهم. ومن معاني التدارس تبادل الدرس أي القراءة، ولكنه اقترن بالتلاوة فانصرف إلى التكملة، لأنه بيان النبوي ودرسوا ما فيه، عرفوا ما فيه، درس حاطة بالمعاني. ولذلك كان تدبر الكتاب من مقاصد إنزاله، ولم يكن الشيء مقصدا عاليا من مقاصد الإنزال والإرسال ويكون فضيلة ومستحب، وإذا شئت فعلت والكتاب وإذا تركت يعني لا يقرأ لك، ويمكن يستحق صحيح تاركه الدم ويقال له هل على قلبك الأقفال، أقفال الغفلة والإعراض. كتاب نزلناه إليك مبارك لي لهذه العلة الأولى، ليتدبروا آيات مقاصد القرآن، ليقرأوه ومدخل للتدبر، وليعملوا بما فيه وهو ثمرته التدبر، ولنشره وهو توصيله للغير. لا، ولكن فين النقطة الأساسية دي؟ ليتدبروا آياته. وعجيب هذه أمر هذه الكلمة في هذا الموضوع، خلى ليفهموا وليعقلوا ليعلموا آياته، قال ليتدبروا، فهي من حيث البنية والصيغة فيها معنى التكلف، تدبر تكلف تتبع الشيء إلى أدباره، فملاحظ فيها معنى دبر أي عقب وخاتمة وأخير. احتقل بعض أهل العلم باللغة إن مدار التدبر على تتبع المستقصي، فالألفاظ بوادٍ لها أزبار وهي المعاني، والمعاني لها أزبار وهي الأسرار. فالمطلوب منك لا تتوقف في المدح من معاني الكتاب، سأقول إلى نهايتها، وهل لمعاني الكتاب نهاية؟ يقول تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. معنى تمت بلغت التمام، بلغت الكمال، فاش في بابين هما مرجع الكمال في القول، ولأن القرآن من جنس الكلام. أولى الصدق في المضامين، قمة صدق في مضامين القرآن، وقمة عدل في موازين القرآن. الصدق في المضامين والعدل في الموازين. فلذلك لن يجد المتدبر بشرطه أي اختلاف أو اختلال أو تناقض أو تعارض غير علمي مع مضامين الكتاب أبدا، وإن حصل ذلك فمن فهمه، من قصوره، من إدراكه. ولن يزيد في أحكامه وموازينه أي خلل، أي حيف ولا زور ولا ظلم، وبالتالي لا مبدل لهذه الكلمات وهي بهذا النوع من الكمال. هل تجد لها بديلا؟ هل تجد لها عديلا؟ هل يسد ما سدها كتاب أو رسالة أو منهاج؟ أبدا. تمت بلغت تماما صدقا، فلا تناقض في معارف القرآن وعلومه، هو من علم الله. أيخطئ ربنا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أيقصر علم الله عن إدراك شيء خلقه وصنعه وبناه؟ وتمت عدلا، فلا تجد في مناهج الكتاب وأحكامه ونظمه وما يقترح في صلاح المجتمع وبناء الإنسان وتربية هذا الكائن ما يمكن أن يقال في خلاف العدل، أي خلاف الميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب ينبغي للمتدبر أو على المتدبر أن يراعي في نظره التدبري هذه الجوانب كلها، جوانب أن يتتبعها، أن يتوخى الوقوف على صدق القرآن في مضامينه وعدله في موازينه، وقف على شيء بالتدبر يقف على هذه الحقائق، وحين يقف ينبذ ما سواه. إنه الإنسان إذا ذو وقت طعوم مختلفة وراقية فإن الطعم الأرقى ينسيه الأدنى، وإذا جئته بالأدنى من بعده مجه ولفظه وعافه، لأنه ذاق طعم هذه الجواهر. فلذلك قال أهل العلم ينبغي للمتدبر في الكتاب أن لا يغفل جانبا من جوانب آياته، والآيات يمكن ردها إلى ملامح ثلاث: آيات في النظم، وآيات في الحكم، وآيات في العلم، وآيات في الرسم. وله للقرآن بكل قسم من هذه الأقسام علم، اسم علم يدل عليه، فهو كتاب وفرقان وقرآن وهدى ونور وروح. والنظر إليها معا والكلمة مختلف هو الذي يجعل الناظر متوازين في نظره التدبري. منهجنا إن شاء الله يؤم هذه الوجهة، اقصد وصول إلى تجلية بعض صور صدق هذا الكتاب وعدل هذا الكتاب فيما يقرر من إعلام اللي هو الخبر، أو من أحكام اللي هي التشريعات. ونتوسل إلى هذه الغاية بالانتقاء من مستفاد أرصدة أئمة التفسير الجلة، لا يمكن نستغني عما كتبه المفسرون على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وتخصصاتهم وما طغى على تفسيرهم تحتبعا لذلك التخصص، حيث تجد تفسير يغلب عليه اللغة وآخر عليه البحث الفقهي والآخر البحث التاريخي والآخر البحث الإعجازي والبياني والآخر البحث الحديثي، ولكنه كله يرجع للمراوحة على اختلاف المساحة بين اعتماد النظر واعتماد الأثر. والمدخل إليها مدخل بياني بالضرورة، لأن هذا الكتاب ونص بياني بشهادة القرآن، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تعقلونه من خلال أصول لغته وضوابطها وقواعده. والعقل تحصيل المعاني، قلت الانتقاء من هذه الأرصدة يحتاج إلى منهج معتدل يستهدي بالعمد الثلاث التي هي تفسير القرآن بالبيان، وتفسير القرآن باللسان، وتفسير القرآن بعلوم البرهان، ويضم إلى ذلك لطائف المعارف بقدرها ملحا وملحا تشم ولا تفرك. فتفسير القرآن بالبيان يندرج تحته في نظري تفسير القرآن بالقرآن نفسه، هو إذن يبين نفسه، فما أجمل في موضع فصل في آخر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وما أطلق في قيد أحيانا نجده مقيدا، والأدلة على ذلك كثيرة، وما عم في موطن خص في موطن أجدادة. ومن البيان أيضا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلف ببيان هذا الكتاب بلاغا وشرحا وتكملة وتتمة، أوتيت القرآن ومثله معه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويدخل في تفسير القرآن بالبيان بيان جيل الصحابة الذين تلقوا القرآن من فم النبي، سمعوه من فمه، من فمه لأذنهم، وقدم إليهم شرحه فيما كلف بشرحه، وجل مثله فيما حمل من حليته، إذ كان صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على رجله، وكان خلقه القرآن. وهم أئمة اللسان بالسليقة لا بالتكلف، وفيهم أعلام تخصصوا في بيانه كترجمان القرآن حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس، وكنيف العلم كما قال عمر سيدنا عبد الله بن مسعود الذي يقول كما في صحيح البخاري: والله الذي لا إله إلا هو ما من آية من كتاب الله إلا وأعرف فيمن نزلت وأين نزلت. وهل ترون ابن مسعود يقسم على كذب، والذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم مزكيا: أتضحكون من ساقه؟ كان في ساقه حموشة ودقة ورقة، وكان يعني يميل إلى القصر وإن كان طويل الباع عوضه الله طولا لا يجارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ لي عود سواك من شجرة أرك. فصعد على أحد أغصان الشجرة فجاء الريح فضرب توبة لوحى بتوبة، فبدت ساقه فيها حموشة، فتلقائيا ضحك بعض الصحابة، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وفهم أنهم يضحكون، فقال: والله إنها عند الله لأثقل من أحد، يعني يتزنون الناس بالمظاهر أم بالجواهر؟ إن الذي تبهره المظاهر تبهره المظاهر الصغار، الصغار في السن والصغار في سن العلم، يعني في مستوى العلم. لذلك قالوا الظواهر تبهر الأصاغر. ولذلك كانت آية القرآن خفية، آية القرآن على أنه إنما تدرك بالجوهر الخفي. شو تعرف القرآن بيكون آية يعني لو فتحت عينك هكذا يعني، وعين عين الغزال وعين الزرافة وسع من عينك وعين الماء وعين، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. القرآن كما تعلمون نزل على قلب رسول الله في يد سر فلا يدرك إلا أصحاب القلوب، نزل به الروح الأمين على قلبك. لن ننتفع بهذا القرآن ما لم نفتح له قلوبنا إلى غايتها. تفسير القرآن بالبيان، بيان القرآن نفسه وبيان لا وبيان الصحابة الكرام وصن أئمة التفسير فيهم والتابعين الذين أخذوا عن أولئك الأئمة كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير ومقاتل وغيره من أئمة جيل التابعين. ثم التفسير باللسان نحوا وصرفا وبلاغة ومعجما لابد، نزلنا قرآنا عربيا. ومن هنا خف المسلمون في أول عصر التأليف لجمع أصول هذه اللغة وتدوينها والتخصص في فروعها، وفتح الإسلام بحضارته الكبيرة وأطلق أيدي الذين ينتسبون إليه بما فيهم الأعاجم، لأن الإسلام من سر حضارته أنه كان يقدر الكفاءة أين وجدت والنزاهة حيث محلت، ولا ينظر إلى الأعراف والأعراق وكون هذا من جلدة بني فلان سيجيء قول الله تبارك وتعالى في سورتكم سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فلا تلتفتوا لي، الأصل مشترك، والإنسان إنما يفتخر بالذي تفوق فيه وتميز به عن غيره. أما المشترك كيف؟ أنت من أب وأم ومن أصل، كيف؟ وقل إذا ذهبت بعيدا من والد: ولا تنقص أحدا، فكلنا من رجلين وأصلنا من علق. تفسير باللسان طبع من غير عدوان، وهل يجيء العدوان من اللغة؟ الجواب نعم، تعدي الضوابط. هناك نابتة تدعي المعرفة قد أدخلت مناهج غربية تسمى بمناهج اللسانيات، مناهج الفهم في النصوص وقراءتها بمناهج مستحدثة، ليستنطق النص بما ليس فيه، بما ليس فيه، ومنطلق من هذا النص ليس إلهيا ولا كتابا سماويا ولا لوادي المقاصد التي أشرنا إليه هي مقاصد القرآن. فكان أن ضلوا بسبب هذه المناهج، قرأ القرآن أنا بمنهج تشومسكي أو الشسور وغيره، هذه مناهج لا تفيد بل تحرف. نعم، نسنا نقفل عيوننا عن الجديد المفيد، ولكن الناظر في مثل هذه المناهج يبغي أن يكون مزودا غاية، محصنا، حتى إذا أراد أن يستفيد يكون على علم أين يستفيد وكيف يستفيد القدر الذي ينبغي أن يستفيد به. أما الضعيف فمهتز ولا يستطيع أن يأخذ هذا المنهج بقوة، منهج التفسير، وخصوصا إذا كان يعرض إليه باسم الحداثة واسم تجاوز القديم والعتيق والانطلاق في أفاق التجديد. علماءنا حفظوا الأمانة وحملوها كما ينبغي، دونوا المعاجم، معاجم مضبوطة، لا يوجد أحد يمكن أن يفتت على اللغة الآن رشد هذه اللفظة في معانيها كيت وكيت. أذكر لكم مثالا يحضرني في قول الله تبارك وتعالى: وحملها الإنسان، في تفسير نادر الشاذ يقول: حملها بمعنى خانة، حتى يعفينا من بعض الإشكالات في فهم النظم. وبحث في القواميس فوجد أن حمل بمعنى خانة نادر جدا ولا دليل عليه من كلام العرب إلا بألوان من تكلف، قضية واحدة أثيرت في المسألة: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا، معناه يحملنا أن يتحملنا هذه الأمانة، أن يلتزم بها. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما، إنه كان ظلوما، أي خانة. هذا تفسير فيه غرابة، هذا هو مع أنه موجود في شواذ من كتب اللغة غير متقى ودفع وما قبله الناس، خصوصا أن هناك آثار معاجم لا تذكر في مادة حملة معنى الخيانة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يخونوها، حتى التوراة تعا في لغة الكتاب يبعدها عن أن تقبل هذا المعنى الغريب. تفسير القرآن بعلوم البرهان، رب قين يقول من الدلالة، علوم البرهان يدخل فيها علوم الآيات، سواء كانت تعلق الآيات علم الأحياء أو علم الفلك أو علم الأرض الجيولوجية أو علم الطب أو علم التشريح. القرآن ليس كتاب علم بهذا المعنى التخصصي، ولكن فيه إشارات بما أنه كلمة الله، فيه إذن فتح لنوافذ على هذه الآفاق، وفيه إحالة على معرفة هذه الآيات من أجل بيانه. يقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه، أي القرآن، اتفاق التفسير الحق، أنه أي القرآن الحق، أي كلمة الله، يعني لحمته وسده، نسيجه الحق كله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والذين يؤمنون بهذا سيكشف الله, وهذا وعد من الله, سنريهم. يقولها للكافر تحديا ويلفت نظر المؤمن إلى تطلبها بسببها. ولذلك أهل العلم بالتفسير ما قصروا في تطلب علوم من هذا النوع, أدخلوها في كتب التفسير, لكن بين كما قلت بين غال وجاف, والوسط هو النهج. كلا طرفي قصد السبيل ذميم, كلا طرفي قصد السبيل ذميم, والقصد القصد تبلغه. وعلى الله قصد السبيل أي سبيل القاصد, فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها. على الله قصد السبيل أي عليه إبلاغ من سلك السبيل القاصد. ما لم يمشي تفوصل يوصلك الله, تكلف بذلك, تكفل بإيصال من سلك السبيل الوسط. على الله قصد السبيل. ومنها جائر ليس عليه إيصال صاحبه, يسلك سبيل زائر, تقول يا ربي لماذا لم تهديني وانت سلكت سبيل غير الهداية. علوم البرهان, ولكن هنا تنبيه إلى أن الأخذ بهذه العلوم إنما فيما صح منها وتجاوز مستوى النظرية والاحتمال, حتى لا نعرض آية الكتاب إلى نوع من أنواع التكذيب أو الرفض أو الشك في مضامينها ومصداقيتها. وهذا أيضا فتح لباب آخر يسميه العلماء تفسير الجدد بالإعجاز العلمي, هم أيضا بين غال لا ينضبط ببيان الكتاب, لأن المدخل إلى كل هذه الوجوه هو مدخل بياني, مدخل لساني. فالقرآن بأحرفه عربي 29 وبتراكيبه قوانين نظم وبفواصله وإيقاعاته كتاب عربي, فيه بدائع نعم, فيه وجوه من الفائقية التي لا تسامى يحصل عليه الباحث لكتاب الله ويحس بعظمتها وإن كان لا يستطيع أن يلقى إلي أكثر من مجرد تذوق طعم عرفانها. ما ألتزمه إن شاء الله وأنا أخذ من ماتي الصرى من مصادر التفسير من ابن جرير إلى ابن كثير ومن فتح القدير إلى التحوير التنويري والتحرير للتونسي رحمه الله, ومن كتاب من تفسير الجلال إلى تفسير الظلال إلى حواشي البيضاوي وحواشي السفي الشهاب وغيره إلى آخره. ننتهج هذا النهج فنأخذ بتفسير القرآن بالبيان بجوانبه الثلاثة, وتفسيره بضوابط اللسان من غير عدوان, والرجوع إلى المعرفة البرهانية إن اقتضى التفسير ذلك واقتضت الآية ذلك. واللطائف التي تشم ولا تفرك, رب خير يقول وما موضعها من الكتاب ومن فهم القرآن ومراد الله, معنى نجد علماء جلة أشاروا إلى كثير منها وأصولها في سلفنا. ونقل عليكم مثال واحد, الإمام بخاري في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون, ربما تستغربون إذا وجدتموه يقول لا يجد طعمه إلا من آمن به. هو ما وضع الآية في الاستدلال على الحكم الفقهي بأنه لا يمسه المتطهر بالماء ولا أو المتطهر من الجنابة الكبرى أو لا يمسه يعني الملائكة, لا يمسه الشياطين بل يصل إليه ويتنزل به الملائكة كما هو سياق النظم, وإنما قال لا يمسه لا يجد طعمه إلا أهل الإيمان. هذا المعنى هو في حد ذاته صحيح, لكن دلالة الآية عليه من اللطائف خصين بنفهمه. إذن وش الخطأ, كين في الدال ولا في المدلول؟ ها المدلول صحيح يعني هذا المعنى هذا. ودلالة الآية ما نمشي نقول هو المعتمد وهو المراد الأول, ولكن هذا من المعارف التي تشم كما يقول ولا تفرك. الورد إذا أردت أن تنتفع طيبة هل تفركه بيديك تفحصه يعني؟ ده بطيبه، لكن تركه على حاله اكتفي منه بمجرد القرب شما، تشم ولا تفرك في التحقيق في مثل هذا، لكن ضعها في مقامها. فهو فسر المس مس وجدان معرفي، ومفسر الطهر بالطهارة النفسية. فهذا معاني نجدها. يوصي واحد هذا يفتح لباب الباطنية ما تجد إذا لا تبالي، هذا احتج عليه قانونا في تفسير الكتاب. ثم أما بعد، فقد طلب منا وحضرنا إلى هنا بدعوة فلبيناها كما لبيتم، ونحن نجتمع في بيوت الله من أجل شيء واحد، ونقترب من بعضنا حول هذا الموضوع العظيم الكبير الذي يمثل الروح ويمثل العقل في الأمة، ويمثل النور الذي يخلصها من ظلمات متراكمة. مجتمع قوم في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، إلا أن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بشرطين: الاجتماع له، وهذا دل عليه الظرف، في بيت بيوت الله، فأنا في التجرد ما جايبك شي حاجة، غير نشوف وسدي أتكلم أحيانا بدارجة مغربية. فيكم مغاربة؟ فيكم مغاربة؟ نعم. يجد القاصد للكتاب للمسجد ينبغي أن يجيء لبيت بيوت الله، معناه متجرد من كل شيء، ففيه إشارة إلى المقصد ولو بدلالة الظرف. التجرد ضروري إن شاء الله. نعم تفضل. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أجزية أربعة: هبات، سنيات، وأعطيات غاليات فائقات في بابها، كل واحدة منها جديرة بأن تفرض بالطلب. وفي عصر اليوم، في عصرنا، محتاجين احنا في حاجة شديدة ماسة إلى تطلب هذه العبادة من هذا المدخل اللي هو الاجتماع على القرآن تلاوة ومدارسة. أولها حاجتنا إلى السكينة في عصر القلق. ما تجد أحدا لم تدخل إلى نفسه لم يسري فيه ظلمة القلق، القلق من أحواله، من مستقبل أبنائه، من نفسه، من ما يعالج، من غيره. القلق مصادر القلق متعددة، وقد طبق الآفاق القلق آفاق الأنفس داخله. ما حوجنا إلى هذه السكينة من ربنا تضرأ هذه الألوان من القلق، وبدفعها دفع القلق وتنزل السكينة على قلوب المتدبرين يحصل الأنس بالكتاب ذكرا، ويحصل أيضا الارتقاء بالكتاب فهما، ونتخلص من مظاهر العبث والعنف والزيغ في كثير من تصوراتها من صورها وتجلياتها. لأن القلق يبعث على العبث أحيانا، وعلى العنف أخرى أحيانا أخرى، وعلى صور من الاقتحام والتعدي. يريد الإنسان يتخلص من قلقه فيلتجئ إلى كل شيء وينسى المدخل لدفع القلق، إنه الرجوع إلى الله، إنه الإصغاء إلى هذا الكتاب، فتح القلب عليه، المدح من معينه الصافي الزلال. غشيتهم الرحمة، ما أحوجنا إلى رحمة تدفع الحاجة والفاقة في الفهم في الفكر في الذكر. يقال إنسان في حاجة إلى رحمة إذا كان في غاية الخلل والضعف والإعواز، يحتاج إلى رحمة إحسان، يطلب رحمة ربه وإحسانه إليه، يلتمسها بمجالس الذكر هذه. حفتهم الملائكة، وهذا لون من ألوان الصحبة الغيبية، لأن السيد حفك أحاط بك وصنع جوا يتناسب مع صوره هذه الصورة، وأحس المجتمعون بالصرت بأثر هذا الحضور وأثر تكون الصحبة. وعندك شي واحد عندك يقول لنا شي واحد ياك ما هذه شي نزعات صوفية تسربت أو تتسرب رويدك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دمتم على ما تكونون عليه عندي لصفحتكم الملائكة. ومن مقاصد الشريعة التشبه بالملأ الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ تشوف الصف مع وجه الله. وإننا نحن الصافون وإننا نحن مسبحون. يقال صاف بمعنى مصطف، منتظر متى يؤمر، إنه جند من جنود الله، القائم في مقام التسبيح والقائم في مقام الصف في انتظار الخدمة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، اسمهم جنود لأن الله مكنهم من خدمة ما خلقوا لهم. جند مثل شيء بعد مجند وغير مسلح وغير مجهز بالإمكانات الكافية لما جعل له ورصد له. يشيد النبي صلى الله عليه وسلم بالماهر بالقرآن فيقول: مهارة بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة. ومعهم وما شرحش النبي صلى الله عليه وسلم معهم، يقول الشيخ معهم هناك في الآخرة جزاء، ولاش بتقصر هالشيء تقدر هالشيء بوحده. ومعهم هنا صحبة لأنهم هم أهل الدراسة والتلاوة. لا يمكن إنسان أن يكون ماهرا بالقرآن في جوانبه، بدءا من الترسيل وانتهاءا بالتأويل وانتهاء بالتحصيل والتوصيل للآخرين. لا يكون ماهر بلغ قمة المهارة إلا وهو مداوم على هذه المجالس تلاوة ودراسة. إذن حفوف الملائكة سيكون باستمرار والصحبة ستكون. ولو صحت منا النيات وطهرت القوابل والاستعدادات رأينا العجب من مدد الله، ولكن الحجاب فينا مكين. والرابعة وهي أجلاها وأسناها وأعلاها وأغلاها، وهي ذكر الله للدارسين لكتابه عنده هناك في ملائه الأعلى، تنويها بقيمة ذكره في الأرض. وما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وذكرهم الله في من عنده. يحضر الملائكة الكرام ويقول انظروا إلى عبادي يذكرونني ويتدبرون كلامي ويتأثرون بما نزلته عليهم من هذه الأسرار وتلكم الأنوار. وذكر الله لنا هناك يستتبع ألوانا من الألطاف تليق بسني الأوصاف التي اتصف بها جل وعلا. يقول تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين. يذكرنا ويصلي علينا ويثني علينا، وهذا الثناء به يخلصنا من ظلماتنا. لذلك جاء في تفسير قول الله ولذكر الله أكبر، أي أكبر من ذكركم له. إحنا غاية ذكرنا لله أن نستحضر عظمته وجلاله فنرق ونذكر رحمته فنلين ونستبشر. أما ذكر الله لنا فهو السر والإكسير المخلص من كل شقاء وحنا. إذا ذكرت ربك بصدق وذكرك فأبشر بالخير الذي لا ينقطع والمدد الذي لا ينتهي. وذكرهم الله في من عنده. الإنسان هذه المطالب أو هذه الرغائب أو هذه الأجزية أو هذه الهبات يمد إليها المؤمن يديه بشيئين: صحيح القصد ثم تلاوة هذا الكتاب والتدارس بالشكل الذي يقول القرآن مجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم. وقضية الاجتماع لماذا؟ يقول شو أنا أقرب وحدي ونتبر بوحدي شو نمشي جماعة؟ ماذا أريد الجماعة؟ لما؟ لأن كما في علمكم ولا يخفى عليكم أن هذا الدين دين الجماعة، دين الصف، دين الرص. يكره الانفراد، يكره الاعتزال. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط ولا يصبر، الحديث الصحيح. بل إننا في ألفاظ الفاتحة لو جئت بدل نعبد أعبد بطلت صلاتك. ولو صليت منفردا تقول إياك أعبد ولا إياك نعبد، وتقول اهدنا ولا يهدني. دائما تستحضر الجماعة ولو كنت وحدك. كان ربنا يقول لك لا أريد أن تجيء وحدك، كن مع الجماعة. ولذلك إن شاء الله صورتنا اللي هي موضوع التدبر في هذه المجالس واللي هي من اختيار المنتدى منتدكم الأغر في هذه الدورة وفقت غاية حين اختارت هذه الصورة، وسأبين جوانب تبين حسن هذا الاختيار إن شاء الله. صورة ناسية، كيف تتصل بالآخر، كيف تتعامل مع الآخر سواء كان موافقا أم مفارقا، كان فاضلا أم كان مماتلا أم كان سافلا ونازلا. جهات التعامل، ضبط المراتب وتجنب المثالب واكتساب المناقب، أصول لهذه الصورة، مقاصد لهذه الصورة. نقول خلق، نقول الآخر، سنقول يتخلق مع نفسه، هذا في معنى المجاز. ما دائما تقول أخلاق تستحضر الآخر. ولذلك كانت الأخلاق ثمرة للإيمان، وكان الإيمان في نفسه شجرة ذات فروع متشعبة من أصل. هذا الأصل اسمه التوحيد والمرحمة، حسن الصلة بالله وحسن الصلة بالناس، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، هما قرينان. ولكن صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، يشير إلى تعددها من جهة وإلى تشعبها عن أصل، ويشير إلى تفاوتها رتبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، والحياء خلق شعبة الإيمان. فدل على تفاوتها، هذه شعبة في العقيدة وهذه شعبة عملية في إماطة الأذى عن الناس، وتمت الأذى من أي؟ من طريق الناس. والحياء مناش من أن تأتي للناس ما لا يليق بإنسانيتك ولا بمقامهم، صور صموف من حتى قول لا إله إلا الله في مقام الشهادة إنما يقبل في الجمع، وإذلك كان من معالم الإسلام أشهد، وكان النطق شطرا أو شرطا في قضية العقيدة الاختلاف فيه عندنا، أشهد، ولا يقول أشهد إلا عن علم وبحضور جمع. يعرفوك الناس لك تسقل هذه الكلمة، فهي إذن شعيرة معلنة يسمعه الآخر منها ليشهد بها عليك ويلزمك بمقتضاها حين يرى منك مخالفة. ألم تشهد الليلة؟ ما سمعناك تقول يا مسلم؟ كما يقول الله تعالى في خطابه لبني إسرائيل حين انحرفوا، من لطيف أساليب القرآن في الخطاب الدعوي المتأدب، والله يعلمنا الأدب من القرآن. سيدنا عبد الله مسعود: إن كل مؤدب يحب أن يتأدبه، وإنما أدب الله القرآن. أدب الله القرآن، أدب به عباد. يقول تعالى يا بني إسرائيل، أو يقول يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب فيه إدانة، كيف تكون أهل الكتاب وأنتم تخالفون عن الكتاب؟ بني إسرائيل منسوب للنبي، يا أبناء النبي يعقوب، لقب إسرائيل، إسرائيل لقب يعقوب، يا أبناء النبي يا أهل الكتاب، خطاب فيه يبدو فيه تشريف ولكنه الحقيقة إدانة، كما تقول للمنحرف وأصوله مثلا شريفة: يا ابن الشريف كيف تعاقر الخمر؟ يا ابن الفاضل كيف تعاهر؟ كيف تتعاطى العهر؟ فيكون خطابك هذا فيه استدعاء لحيائه، إن بقي في حياء، ماشي تستعدي عليك قل يا ابن الفاعلة. خطاب في القرآن أبدا. سورة الحجرات المختارة موضوعا لتدبرنا المتواضع إن شاء الله تبارك وتعالى، من محسنات اختيارها الموفق الذي أصاب المحز من منتداكم وفقه الله، والذي ينم هذا الاختيار قلت عن أن لهذا المنتدى رسالة يريد أن يبلغها لجمهوره، وله مقاصد يريد منهم أن يبلغوها أو يتحسسوا على الأقل. في ضوء هذا الشيء إن شاء الله سيتضح لكم الأمر. هذه الصورة لها خصوصيات من جهات انفردت بها. أولا من حيث موضعها في وحي الكتاب، ومن حيث موضوعها في التنبيه على معالم الآداب، وجهة ثالثة وهي موقعها ضمن مطالع النداء